السلام عليكم ورحمة الله. سألني أخي أبو عمر سؤالا غريبا وللأسف يعني طرح كثيرا لكن غريب على كل حال، وهو يقول: هل التوحيد يفرق؟ نعم يفرق، لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المفرق الذي يفرق بين الحق والباطل، فمن هذا نعم. وقد ذكر كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه، لأن هذا يدخل في التوحيد وذاك يظل على الشرك، لكنه لا يفرق لأجل الفرقة، وإنما يفرق لأنه لا يقبل إلا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. التوحيد هو الحق، هو ما خلق الله العبادة لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن أبى أن يعبد الله تبارك وتعالى فليفترق عنا وليكن بعيدا، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابن أو أبناءهم أو إخوانهم. وكذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى عن العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين في آيات كثيرة، وأن المؤمنين يجب أن يكون ولاؤهم لله سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى في آيات أخرى عن وجوب محبة المؤمنين وموالاتهم، والله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في البر والإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الموالاة لا تجوز إلا للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتولى المؤمنين ويحبهم، وممن يبغض أعداء الله تبارك وتعالى ويبعدهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.